لا يزال الإمام أبو الحسين الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يورد الأحاديث والآثار المتعلقة بصفات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخلقية والخلقية. وكنا قد عرضنا في درس ماض الأحاديث التي جاء فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصفات الخلقية، فقد كان عليه الصلاة والسلام عظيم الهامة أبيضا مشربا بحمرة عظيم اللحية ضخم الكراديس شثن الكفين طويل المسربة كثير شعر الرأس رجلا يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر من صبب، لا طويلة ولا قصير، يقول الراوي لم أر مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانتهى بنا الدرس إلى الكلام على قصة أم معبد رضي الله عنها حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق ومعهم عبد الله بن أريقط الدليل ومعهم مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولما مروا بخيمة أم معبد وجدوها خيمة قد أقفلت من كل أو أقفرت من كل شيء، فلم يجدوا عندها طعاما يشترونه، ولم يجدوا عندها لبنا تسقيهم منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لمح بطرف الخيمة شاة قد أعجزها الهزال والإعياء من الذهاب مع مثيلاتها للرعاية، وطلب من أم معبد أن تحلب لهم من هذه الشاة لبن، فقالت هي أعجز من أن يكون فيها لبن، بل إنه مر عليها عام ولم تحلب لبنا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد أن تأذن له في أن يحلبها، فتركت حق بينه وبينها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاها فجاءت ومر ومسح على ظهرها وبرعها، فبدأ اللبن يتسرب إلى برعها، ثم إنه عليه الصلاة والسلام حلبها وملأ منها إناء يشرب منه الجماعة ويرويهم. وبعد أن ملأ الإناء بدأ بأم معبد فشربت، ثم ناول صلى الله عليه وسلم أصحابه أبا بكر وعبد الله بن أريقط ومن معه فشربوا حتى ارتووا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك شرب وأخبر أن آخر القوم أو أن ساق القوم آخرهم شربا، ثم إنهم ملأوا لها الإناء مرة ثانية وتركوها وانطلقوا. فلما جاء زوجها ورأى عندهم اللبن عجب من وجود ذلك اللبن، فأخبرته بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أنعتيه لي وصفيه، فوصفته كما مر بنا من تلك الصفات التي أشارت فيها إلى قوله أو إلى قولها، قالت صفيه لي يا أم معبد. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاعة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحله ولم يجر به صعله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلا وعلاه البهاء أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر كأن منطقه خرزات نظم خرزات نظم يتحدرن ربعة لا بائن من طول ولا تتقحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا رفقاء يحفونه إذا قال أنصتوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا معتد. قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. يقول راوي الخبر قال فأصبح صوت بمكة أي وبعد أن سلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من خطر اللحاق ومن خطر تتبع قريش جاء أن هتف بين أهل مكة يسمعون صوته ولا يرون مكانه يخبرهم عما من الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم حيث نجاه هو وصاحبه من سطوة قريش ومن غدر قريش. قال فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يدرون من صاحبه وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى فاهتدت به أي أم معبد لأنها لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأوصاف وتلك المعجزة التي جرت على يديه في أمر الشاة آمنت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فقد فاز أي نال الفوز من الله تعالى من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصار رفيقا له لأن الله تعالى كما أخبر في قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال الإيمان به ومحبته واتباعه والسير على سنته صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي، ما روى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤدد، ليهن ابن كعب او ليهن بني كعب مقام ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. وهذا سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا. هذا الشعر يعني يلمح ويشير إلى ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من أمر أم معبد، حيث أتاها صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وأصحابهما، وأنها لما استقبلتهم في خيمتها ولم تجد ما تقريهم به. ويذكر هنا ويشير إلى هذه المعجزة، معجزة الشاة التي درت اللبن بعد أن كانت عاجزة عن أن يكون فيها لبن. يقول هنا: سلوا أختكم، يعني أم معبد، عن شاتها وإنائها، يعني الذي حلب فيه اللبن، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا. رعاها بشاة حائل فتحلبت عليها صريحا برة الشاة مزبدي. رعاها أي جاءها وهي شاة حائل، يعني لا لبن فيها، انقطع عنها اللبن، وقد أخبرت أن اللبن منقطع عنها من عام. فتحلبت أي فامتلأ برها أو فامتلأ ضرعها لبنا، امتلأ ضرعها لبنا، فتحلبت عليها صريحا برة الشاة مزبدي، أي وأن هذا اللبن الذي درته الشاة كان لبنا ممتلئا زبدا، حيث ظهر على وجه اللبن آثار ذلك الزبد من حيث الرغوة التي تعلو اللبن إذا كان ذا زبد. هذا ما أراد الإشارة إليه بقوله برة الشاة مزبدي. فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي، يعني فترك النبي صلى الله عليه وسلم خيمة أم معبد، وقد ترك لها من اللبن في الإناء الذي حلب ما يكفي لمن يرد ولمن يصدر. قال: فلما سمع حسان رضي الله تعالى عنه، حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهتف الهاتف، يعني لما أخبر بذلك شبب، أي شاغله الشعر ووجد في نفسه رغبة في أن ينشد شعرا حول هذه المسألة. قال: شبب أو شبب يحاول يجاوب الهاتف، يعني يجاوب ذلك الشعر الذي سمعوه ولم يعرفوا من مصدره. قال يجاوب الهاتف فقال لقد خاب قوم زل عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي. هنا يقارن نعم هنا يقارن بين موقفي قريش وموقف الأنصار، فكأنه ينعى على قريش ذلك الموقف الذي اتخذته مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أرادت قتله وإذ خرج من عندها وهو فار شريد طريد، وموقف الأنصار الذين استقبلوه وآمنوا به وحموه ونصروه. لهذا قال لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم أي رحل عنهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. ومعنى من يسري إليهم يعني من يسير إليهم بالليل، من يتجه إليهم سيرا بالليل وبالصباح. وقدس من يسري إليهم أي من يسير إليهم بالليل، ويغتدي أي يسير إليهم بالصباح، لأن السير في الصباح يسمى الغدو والسير بالليل يسمى الإسراء، والسير في آخر النهار يسمى بالرواح. قال ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد، أي من آثار هذه الرحلة ومن آثار هذه الهجرة أن الله سبحانه وتعالى أضل قريشا إذ حالت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعوته، وكفرت بالله ولم تقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه إن الله تعالى أكرم الأنصار الذين قبلوا دعوته بهذا السؤدد وبهذا النور الممجد المجدد الذي قذفه الله تعالى في قلوبهم. قال هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد أو يرشد، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم هاديه كل مهند، وقد أنزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. ليهنى أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد. ليهنى بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. هذه الأبيات التي قالها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه إنما ذكرها ليقارن بين المجتمعين، مجتمع المسلمين الذين قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليهم وهم الأنصار، ومجتمع المكي، مجتمع قريش الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحملوه على الخروج لأنهم هموا بقتله وأرادوا به كيدا، فنجاه الله سبحانه وتعالى. قال: ترحل عن قوم فضلت عقولهم، أي فوقعت في الضلال، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم، يعني ربهم من يتبع الحق يرشد. هذه جملة شرطية فيها الفعل الشرطي وجوابه، من يتبع الحق الله سبحانه وتعالى يوفقه للرشاد، ولذلك قال يرشد. ثم قالوا: هل يستوي ضلال قوم، يقارن بين المجتمعين، وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا، أي وقعوا في السفاهة بسبب معاداتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأذى النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا إنما هو انطلقه السفاهة. قال: تسفه عمايتهم هاد به كل مهتد. إذن لا يستوي الضلال والسفهاء وأهل الهداية، فأهل الهداية الله سبحانه وتعالى أكرمهم بها، وأهل الضلالة والغواية إنما ضلوا بذلك الموقف الذي أخذوه ووقفوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حل فيهم ركاب هدى، حلت عليهم بأسعد يعني بأسعد الناس وبأكرمهم وبأفضلهم، وأراد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني إن الله سبحانه وتعالى أكرم أهل المدينة وأهل يثرب بهذا السعد الذي حل بهم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن هاجر إليهم. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه فهو يرى الملك ويكلم الملك، والملك لا يمكن للناس أن يروهم، فخصه الله تعالى بالوحي، وخصه الله تعالى بالملائكة الذين يكلمونه ويوحون أو ينزلون عليه بالوحي، فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد. والمراد بالمسجد يعني المكان الذي يسجد فيه، المكان الذي يصلي فيه، لأن صلاته التي يؤديها فيها جزء من القراءة ومن القرآن يقرأه، ولذلك كل محل يسجد فيه يصلي فيه يقرأ فيه كتاب الله تعالى. وإن قال في يوم مقالة غائب، يعني وإن أخبر الناس عن أمر غيبي يطلعه الله عليه، فإنما يخبرهم به يظهر للناس، وإنما يخبرهم به يتحقق بحيث يراه الناس متحققا، إما في عشية ذلك اليوم الذي أخبرهم به، أو في ضحى اليوم الثاني يعني المراد به أن ما يخبر به يتحقق، وربما كان تحققه سريعا. قال: وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم، يعني في نفس اليوم أو في ضحى الغد، ليهني أبي بكر أبا بكر. ليهن هذه الكلمة تستخدم في المدح وفي الثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني أنه لا يتجاوزك وأن الفضل محصور فيك. وهنا الشاعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يغبط أو يثني على أبي بكر بما ينبغي أن يغبط به أبو بكر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه رفيقا وصاحبا معه في هذه الرحلة التي أذن الله تعالى عليها بقوله: إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولا شك إن من كان الله تعالى معهم هذه المعية الخاصة، معية التأييد ومعية الحفظ ومعية النصر ومعية الفضل، لا شك إنها موقف يغبط عليه من وصف به. ولهذا قال: ليهن أبا بكر سعادة جده. ومعنى سعادة جده يعني حسن حظه، لأن المراد بالجد هنا الحظ، وسعادة الحظ يعني فضله وكماله، حيث إن الله سبحانه وتعالى اختار أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليكون الرجل الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ولا شك إنها منزلة أكرم الله تعالى بها أبا بكر دون غيره من الناس. ليهنى أبا بكر سعادة جده بصحبته، يعني في هذه الهجرة. ثم قال: من يسعد الله يسعد. وهذه أيضا جملة شرطية، وكأنها بمثابة التعليل. لماذا يغبط الناس أبا بكر على هذه المنقبة؟ قال: لأن هذا من سعادة الله تعالى لأبي بكر، كتب الله لأبي بكر رضي الله تعالى عنه السعادة فبلغ غايتها ومنتهاها بهذه الصحبة التي صاحب فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بها وأخبر أنه إن يكن له من أهل الأرض خليلا فإن أبا بكر هو الخليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه ما من أحد إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم عليه منا إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإن له من المنن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول هنا حسان رضي الله عنه: من يسعد الله، يعني من يكتب الله له السعادة يسعد. ليهن بني كعب مقام فتاتهم، يعني وبنو كعب هؤلاء هم قوم أم معبد، كأنه يقول ليحظى أو ينبغي أن تسر هذه القبيلة التي منها أم معبد لهذا الموقف الذي وقفته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الخير والبركة التي حلت بها وبخيمتها وبأهلها وبدوابها. هذا الخير الذي حل بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فحلت فيها بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال مكرم راوي الحديث بعد أن روى لنا القصة والخبر أراد أن يبين كثير من المعاني التي جاءت في هذه الأبيات وفي ما ذكره من أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها شيء من الغريب الذي يحتاج إلى شرح وبيان. قال مكرم معنى قولها يربض الرهط، يعني إن عندها إناء، هذا الإناء كان إذا ملأته من اللبن يشبع عددا من الرجال، بحيث إنهم إذا شربوا اللبن الذي فيه اكتفوا، وكان سببا في نومهم، يعني بعد أن تمتلي بطونهم يشعرون بالحاجة إلى النوم فينامون. هذا الإناء هو الذي ملأه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة العجفاء مرتين، مرة شربه الرهط لأنهم كانوا خمسة، والرهط عند علماء اللغة العدد ما بين 3 إلى 10، كانوا خمسة فشربوا عن بكرة أبيهم وقد شبعوا من ذلك اللبن، ثم إنه صلى الله عليه وسلم حلب مرة ثانية وترك لها ذلك الحلاب تتصرف فيه. فلهذا أشار إلى أنهم كانوا عددا. قال يربط الرهط أي يرويهم، يعني الإناء من اللبن. قوله العازب يعني الغائب عن أهله. قوله الحيال، نعم البضع والرهط كلها تطلق على العدد، والنيف تطلق على العدد ما بين 3 إلى 10. قال الحيال أي التي قد مر لها حول، أن الشاة كانت حيال يعني لها سنة وليس بها لبن، انقطع منها اللبن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على ظهرها وسأل الله تعالى ودعا بارك الله فيها فدرت ذلك اللبن. قال الحيال أي التي مر عليه لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل، فهي إذا ليست حاملة. قوله ثم أراضوا أي بعد أن شربوا اللبن أراحوا أي ناموا وارتاحوا. قوله والصعل هو اللون الحسن. قوله والوسيم يعني الرجل الصبيح. والقسيم أي النصف. قال والصحل، قال صحة الصوت وسلامته، صحة الصوت وصلابته، يقال صحل الصوت، ويقال إنه الصوت الذي فيه شيء من البحة. والسطع قال طول العنق، لأنه قالت يعني أسطع العنق. والكثاثة قالت إن في لحيته كثاثة يعني غلظ. قالت إنه أزج أي طويل الحاجبين، وأنه أقرن أي الذي المستجمع شعر الحاجبين، شعر الحاجبين يلتقي عند نقطة، هذه النقطة تسمى القرن، فيقال فلان أزج الحاجبين أقرنهما، يعني كثير الحاجبين والحاجبان يمتد شعرهما إلى أن يلتصلا. أشج أو الأقرن قال المستجمع شعر الحاجبين. النزر أي القليل، والهزر أي الذي يهزر بالكلام كثرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بأنه قليل الكلام، لا يتكلم إلا إذا احتيج إلى الكلام، وليس هو ممن يكثر الكلام، وهذا من صفات كماله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم روى الخبر مرة أخرى، قال وحدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا مكرم قال حدثني يحيى ابن قرة الخزاعي ثم الكعبي قال يحيى لما هتف الهاتف بمكة لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منها لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا انتبه بهتف الهاتف، يعني استيقظ بسبب سماع تلك القصيدة أو الأبيات التي قالها ذلك الهاتف وسمعها الناس. لما هتف الهاتف بمكة لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى بيت من بيوت المشركين إلا انتباه بهتف الهاتف، قال فاستيقظوا، فلما أن أصبحوا اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض هل سمعتم ما كان البارحة، يعني أمس بالليل، قالوا نعم سمعنا، قالوا فقد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام، أي هذه الأبيات التي ذكرت عرفت الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متجها ناحية الشام. قال من حيث تأتيكم الميرة، والمراد بالميرة يعني الأرزاق والأطعمة، لأن أهل مكة كما وصف الله تعالى دارهم بأنها ليست ذي زرع، لذلك كانوا يستوردون، وأكثر ما يأتون باحتياجاتهم من الشام ومن اليمن، ولهذا قالوا نعم سمعنا، قالوا فقد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام. من حيث تأتيكم الميرة على خيمتي أم معبد بقديد، يعني موضعها مدينة قديد، اطلبوه فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العربي. قالوا فجمعوا سرية من خيل ضخمة فخرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا بأم معبد وقد أسلمت، يعني بعد أن مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ورعت ما هو عليه من الصدق والأمانة ومن الإخلاص لله تعالى، فآمنت به وأسلمت. قال فردوه قبل أن يستعين عليكم بكلبان العربي، فجمعوا سرية من خيل ضخمة فخرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا بأم معبد وقد أسلمت وحسن إسلامها. قال فسألوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأشفقت عليه منهم وتعاجمت، أي استبلهت وأوهمتهم أنها لم تفهم ما يقولون. قال وأسلمت وتعاجمت عليكم إنكم، أو فقالت إنكم سألتموني عن أمر ما سمعت به قبل عامي هذا. وهم فهموا منها يعني قبل وقتها، وإنما هي أرادت به العام كله، لأنها سمعت قبل أن يأتوها بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها يعني أسلمت، ولذلك شفقت عليه صلى الله عليه وسلم من أن يمسه أهل مكة بسوء. قال وهي صادقة، فلم تسمعه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء، إني لأستوحش منكم لئن لم تنصرفوا عني لأصيحن في قومي عليكم. يعني في الأول أفهمتهم أنها لم تسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولامتهم كيف إن رجلا مثل هذا يخبرهم عمن في السماء، لكنهم وكان الأولى والأجدر بهم أن يصدقوا به. ثم إنها طلبت منهم أن يغادروا مكانها لأنها يعني ضاقت بهم ذرعا. قال فأشفقت عليه منهم وتعاجمت، فقالت إنكم سألتموني عن أمري ما سمعت به قبل عامي هذا. وهي صادقة، فلم تسمعه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لهم تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء، أي فلا تستجيبون له، إني لأستوحش منكم لئن لم تنصرفوا عني لأصيحن في قومي عليكم. قال فانصرفوا، ولم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه، يعني ما عرفوا منها أين توجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قضى الله الكريم أن يسأل الشاة التي كانت في الخيمة من حلبك، لقالت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنها جعلت شاهدة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حلبها، فعم الله الكريم عليهم مساءلة الشاه، وسألوا أم معبد فكتمتهم، لأنها كانت مسلمة ولأنها كانت مشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين، وقد حدثنا بهذا الحديث ابن صاعد في كتابه دلائل النبوة عن مكرم وغيره من طرق مختصرة في باب دلائل النبوة.